قال العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخرة، هذا محل الشاهد، إلا الإذخرة لماذا؟ لصاغتنا وقبورنا، أي لأمرين، وفي ثالث أيضا لبيوتنا. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا الإذخير، أي استثناه بالوحي، وهذا ما يسمى الاستثناء التلقيني. وقد مر لنا أن في الفوائد السمية لها بيتان أو أكثر، يعني العطف التلقيني والاستثناء التلقيني، هذا يسمى الاستثناء التلقيني، وهو أن يستثني شخص من كلام غيره ما له علاقة به. إلا الإذخرة، إلا الإذخرة استثناه العباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ضد قطيع ولا يعني لا يؤذر ولا يختلق لها إلا الإذخرة، فهذا استثناء تلقين. والعطف التلقيني في قوله تعالى قد مر علينا في التفسير في سورة البقرة، وقوله تعالى: ومن ذريتي، هذا يسمى العطف التلقيني، وهذا أيضا كم في كلام العرب.